بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة كثيرة متنوعة، نمر على قدر يسير منها يعني حسب الإمكان. أول هذه الأسئلة يقول: هل تصح الصلاة بثوب فيه صور؟ أنا اخترت هذا السؤال، قدمته لأنه حقيقة وينطبق على قاعدتنا ولكن ما مر. تعلمون التصوير محرم، ولكن أيضا التصوير فيه تفصيل. إذا كانت الصور يدوسها الإنسان هذا ليس فيه شيء، يصلي عليه، لأنه جاء يعني عند الفقهاء أنه يجوز أن يصلي بكنيسة، والكنيسة لا تخلو من الصور. وكذلك الرسول صلى بالكعبة وكانت لا تخلو أيضا كما هو معلوم من الصور والأصنام فيها في الأول، يعني يصلي فيها. لكن الثوب الذي فيه صور هو تماما مثل الثوب المغصوب، مثل الثوب المغصوب تماما، هل يتجاوز عن ذلك أو لا؟ الصحيح أنه مثل الثوب المغصوب تماما، فلو صلى إنسان فيه فصلاته صحيحة على الرأي الراجح وهو مذهب الجمهور. يقول الأخ: ذكرتم أن الذين قالوا إن النهي للتحريم في الصلاة في مرابض الإبل قالوا إن ذلك ليس لعلة كونها نجسة. هم بعضهم قالوا السبب في ذلك أمر تعبدي، بعضهم قال ذلك لأنه أشكل عليهم، لماذا يصلى في مرابض الغنم ولا يصلى في معاطن الإبل مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بشرب أبوال الإبل، إذن هي ليست بنجسة، فما العلة هنا؟ بعضهم قال مظنة النجاسة، ثم فصلوا. أنا ما تعرض للتفصيلات الفقهية، لكن ما دام سئل عنها، بعضهم يقول الناس اعتادوا مثلا أنهم يتخذون الإبل ستارة ولا يتخذون الغنم لأنها واطية. إنسان يريد أن يبول أو يتغوط فإذا وجد الإبل، هذا فيما مضى وربما في الصحراء، فإذا جاء وجد الإبل اختفى وراءه ثم بال أو تغوط فتجف تلك الأشياء فتختلط بالأرض فتكون نجسة، فقالوا هي من هذه مظنة للنجاسة. يعني ذكر نص على هذا الفقهاء بأن الناس اعتادوا أن والرسول عليه الصلاة والسلام فعل، وابن عمر كان ينيخ ناقته ثم يجلس يبول إلى جهتها. في عدة أسئلة جاءت عن الأسبوع القادم وقضية الأخوة يسافرون وكذا، ما بمعنى، بس هذا احنا الآن في أول الأسبوع. يعني يقول الأخ هنا: هل يصح أن تكون المرأة إمامة للنساء تصلي بهن صلاة الجماعة؟ وهل الصلاة بالجماعة خاصة للرجال؟ أما صلاة الجماعة فهي للرجال خاصة، بمعنى أنها لا تجب على المرأة، يعني ليس معنى أن المرأة لا تصليها، لا، وبيتها خير لها كما جاء في الحديث، والحديث الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن تأتي المرأة متحشمة متلففة كما كان نساء المهاجرين والأنصار يفعلن ونساء السلف، لكن كونها تصلي في المسجد تصلي. هل سؤال الأخ يجوز أن تصلي المرأة بالنساء؟ الجواب نعم، هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الصحابية وطلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يتخذ لها مؤذنا لتأم أهل دارها، يعني جماعته الذين حولها، فكان يؤذن لها وكانت تصلي بالنساء. هذا ورد في زمن الرسول وهو أمر مسلم. يقول الأخ: ما حكم من يصلي وهو حالق اللحية؟ حلق اللحية مر بنا في القواعد، ترون لا هو في الحديث، الإخوة ليسوا معنا أكثرهم في الحديث، مر في سنة أبي داود 10 من الفطرة ومنها عفاء اللحية فعدوها من السنن، ولكن نحن ناقشنا هذه المسألة وبينا أن الحديث الصحيحة كما في الصحيحين في البخاري: وفروا اللحى، وفي مسلم: أوفروا، أوفوا اللحى، إلى آخره، وتبين أن هذه أوامر ولكنها صحيحة. لكن لو صليت خلف إنسان يحلق صلاتك صحيح، هذا واحد. مسبل الإزار أيضا صلاتك صحيح والإثم عليه في هذه النحلة. لكن لو استطعت أن تجد إماما لا يحلق لحيته ولا يسبل إزاره وهو رجل تقي، هذه علامة الصلاح، لأن هذه الأشياء تدل على الفسق، وهي على الأقل ناقصة، يعني بالنسبة للحية، يعني حتى من يقول بأنها سنة يرى أن حلقها مكروه ويرى أنها تخل بالمروءة، فعلى الإنسان أن يبعد عن صلع. لكن الكلام هنا لو صليت خلف ذا أو ذا هل تصح؟ الجواب نعم. يقول: ومن يضع منبه ساعة 8 كي يصبح ويصلي ويذهب إلى عمله، يعني الأخ هذا اختزل، يعني كأنه يقول يضع منبه لحرصه على العمل، لكنه بالنسبة للصلاة الله المستعان، وهذا كثير ليس قليل، هذا مع الأسف. يعني بعض الناس لا تهمه الصلاة، ولكن يهمه إذا تأخر عن الساعة 8:45 أنه يشطب أو يوضع خط بالنسبة لتوقيعه ويضع تحت ذلك فاتته دقائق غير ذلك. فهؤلاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هذا خشي الناس يعني ولم يخش الله سبحانه وتعالى. وكان الأولى أن يكون العكس، هو كله مطلوب، هذه أمانة يجب أن يؤديها الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يحب إذا عمل أحدنا عملا أن يتقنه، ومن إتقان العمل أن تؤدي حق العمل، أنت تأخذ أجرة على ذلك، فيلزمك أن تؤدي العمل على ذلك الوجه. قد يسأل سائل فيقول: طيب هذه أمور جادة، من قال 8 ساعات أو 6 ساعات أو أني أحضر في الأسبوع كذا؟ هذه يسمونها من المصالح المرسلة. ولذلك كانوا فيما مضى يتشددون، الإمام النووي له كلام بديع في هذه المسألة، في الذين مثلا يأتي يقول أريد إجازة أروح أزور أهلي، أو أريد أذهب مثلا أتزوج أو غير ذلك، نعم تأخذها، ولكن ما تأخذ مكافأة عليها. هل تأخذ مكافأة عليها؟ إذا كان من ولي الأمر لا، وأذن لك خص هذه الأمور فنعم. ولذلك يتعرضون لمثل هذه المسألة ويتكلم، المسائل دقيقة ونحن نقع في أشياء كثيرة جدا. فأنا أذكر الإمام النووي في فتاواه وفي كتابه أيضا القيم الذي لم يتمه رحمه الله شرح المهذب عرض لمثل ذلك وغيره أيضا. يقول: قول ابن رجب وشرط الوجوب كشرط الصحة، هل هو صحيح؟ لا، هو قوله شرط الوجوب كشرط الصحة، يبدو أنكم فهمتم من كلامي أن أخالفه، لأن شرط الصحة لا تصح العبادة بدونه، وشرط الوجوب أنه لا يجب عليك ذلك الشيء إلا بماذا؟ إذا تحقق ذلك ماذا الواجب؟ وهو وجود المال. لكن القضية الآن قضية أن إنسانا حصل على مال من وجه حرام ومختلط بحرام، فهل يجوز أو لا؟ وهل المرأة التي حجت بدون محرم حجها صحيح عند الحنابلة؟ لهم روايتان في المسألة، حنابلة لهم رواية، المشهور أن المرأة لا يصح لها أن تسافر بغير محرم، هل هو شرط صحة أيضا أو شرط وجوب؟ من يقول شرط وجوب يقول حجها صحيح ويأتي، ومن يقول شرط صحة لا تصح، وغالب العلماء يجيزون ذلك ولكن يشترطون الأمان. والإمام مالك رحمه الله كلام بديع في ذلك. هذا عن الأسبوع القادم. هنا يقول: لو صلت امرأة وهي لابسة لباسا عريانا وفوقه خمار، ما أدري لعل الأخ يقصد أنها لبست لباسا خفيفا يعني لا يستر عورته، وهو اللباس غير الصفيق الذي لا يستر العورة، ثم لفت على نفسها خمار، إذا غطت نفسها فهذا صحيح. أما يقصد أنها عريانة ولبست ماذا؟ يعني خمارا كبيرا التفت به.